الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم فيه لغات، منها حذف الياء وإبقاء الكسرة دليلا عليها، مثل يا غلامي، ما شاهدها من القرآن؟ يا عبادي فاتقون. يا عبادي فاتقون، أحسنتم. ومن اللغات إثبات الياء مفتوحة، مثل يا غلامي، ما شاهدها من القرآن؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا، أحسنتم. قل يا عبادي الذين عمروا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، صحيح، أحسنت، بارك الله فيكم. متى يبنى المنادى؟ أحسنت، إذا كان علما أو نكرة مقصودة. وعلى ما يبنى؟ على الضم أو على ما يرفع به مضارع؟ أحسنت، على ما يرفع به مضارع. يا جبال أوبي معه والطير، وقرئ في الشواذ والطير، ما وجه النصب؟ أبصر على محل الجبال لماذا؟ نعم، أحسنت محله النصب، أحسنت، بارك الله فيكم. وما وجه البناء على الضم؟ اللفظ، أحسنت. وجه النصب مراعاة محل المنادى، ووجه البناء على الضم مراعاة لفظ المنادى. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخ والديه والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة، وهو حذف آخره تخفيفا فللداء مطلقا، كيا طلحة ويا ثوبة، وغيره بشرط ضمه وعلميته ومجاورته ثلاثة أحرف، كيا جعف ضما وفتحا، ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، ومن نحو معد كرب الكلمة الثانية. فصل. ويقول المستغيث يا لله للمسلمين فتح لام المستغاث، إلا في المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، نحو يا زيدا لعمري، ويا قوم للعجب العجيب، والنادب وزيداء، وأمير المؤمنين، ورأسا، بلغ الحاق الهاء وقفا. نعم، لو أعدتم شيخ. وأميرة، وأمير المؤمنين، وأميرا، وأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين، ورأسا، ولك إلحاق الهاء وقفا. والمفعول المطلق، وهو المصدر الخطلق المسلط علي عامل من لفظه، كضربت ضرب أو من معناه، كقاك جلوسا، قد ينوب عنه غيره، كضربته صوتا، قد يدوم 80 جلدة كل الميل بعض الأقاويل، وليس منه نحو كلا منها رغدا. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة. الترخيم في اللغة الترقيق والتليين، يقال كلام الرخيم أي رقيق، وهو عند النحاة حذف آخر المنادى تخفيفا، حذف آخر المنادى تخفيفا. قال ابن مالك: ترخيما يحذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادة. وهل التسمية تسمية قديمة؟ قال ابن هشام في شرحه: وروي أنه قيل ابن عباس رضي الله عنهما إن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي، فقال: ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. ذكره الزمخشري وغيره. وعن بعضهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وعن بعضهم أن الذي حسن الترخيم هنا أن فيه الإشارة إلى أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم عن إتمامه، ما يأتون بالكاف، ما يقول يا مالك، اقتطعوا بعض الاسم لأنهم ضعفوا لما هم فيه من العذاب عن إتمامه. قال رحمه الله: فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة. لا بد أن يكون المنادى معرفة، إما بالعلمية أو بالقصد والإقبال. هذا قوله ترخيم المنادى المعرفة. قال: وهو حذف آخره تخفيفا، هذا تعريف الترخيم. ثم قال: فذو التاء مطلقا كيا طلح ويا ثب وغيره بشرط كذا وكذا. المنادى إذن الذي يعد ترخيمه قسمان اثنان: ذو التاء أي المقترن بتاء التأنيث، هذا الأول، والثاني مجرد منها. أما المقترن بتاء التأنيث فقال: فذو التاء مطلقة يجوز ترخيمه مطلقة، يعني لا فرق بين أن يكون علما أو نكرة مقصودة، ثلاثيا أم أكثر. مطلقة أي لا تشترط علميته ولا الزيادة على ثلاث أحرف، لا فرق بين أن يكون علما أم نكرة مقصودة، لا فرق بين أن يكون علما أو نكرة مقصودة، ثلاثيا أو أكثر. وسبق أنه يشترط أن يكون معرفة. قال: ويجوز ترخيم المنادى المعرفة، لا بد أن يكون معرفة، لكن إن كان بالتاء فلا تشترط علميته ولا زيادة على ثلاث أحرف. قال: كيا طلح ويا ثب، تقول في نداء طلحة يا طلح، وفي نداء عائشة ماذا تقول؟ يا عائش، أحسنت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. وفي نداء فاطمة إذا رخمت ماذا تقول؟ يا فاطم، أحسنت. وقد قال امرؤ القيس: أفاطم، أحسنت، مهلا بعض هذا التدلل. وتقول في ترخيم عزة يا عز، أحسنت. وقد قال كثير: فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت نفس إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي. وفي ترخيم معاوية ماذا تقول؟ يا معاوي، يعني إذا وصلت يا معاوية تعال، أو يا معاوي تعال، سيأتي اللغتان إن شاء الله قريبا. وفي ترخيم حمزة، أحسنت. وفي ترخيم ثبة بمعنى الجماعة يا ثب. لماذا ذكر مثالين يا طلح ويا ثب؟ لماذا؟ أحدهما علم والآخر نكرة مقصودة. أحسنت، بارك الله فيكم. الأول علم والثاني، الأول علم والآخر نكرة مقصودة. ثم قال: وغيره أي غير ذي التاء، غير ذي التاء يريد المجرد من تاء التأنيث. قال: بشرط ضمه وعلم، بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف. يشترط في المنادى المجرد من تاء التأنيث لترخيمه تشترط ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون مبنيا على الضم، فخرج نحو يا عبد الله، هذا منصوب. طيب يا زيدان، هل يجوز ترخيم زيدان؟ لا يجوز. لماذا؟ إنه مبني على الألف لا على الضم. أحسنت، مبني على الألف لا على الضم. وعبد الله يا عبد الله هو ليس مبنيا بل هو منصوب، إذن لا يرخم. الشرط الثاني قال: وعلميته، يعني يشترط أن يكون تعريفه بالعلمية دون غيرها. مثلا إذا قلت يا طالب لطالب معين فهنا لا يجوز ترخيمه لأنه ليس علما، هذا نكرة مقصودة. طيب متى يجوز لك أن ترخم طالب تقول يا طالب؟ متى يجوز؟ أحسنت، إذا كان اسمه طالب، إذا كان علما على شخص. أحسنت. قال في الشرط الثالث: ومجاوزته ثلاثة أحرف. فخرج نحو زيد وبكر وعمر لا يجوز ترخيمها لأنها ثلاثة أحرف. قال كيا جعف ضما وفتحا، يعني جعفر لك أن ترخمه فتقول يا جعف، وحارث تقول يا حار، وسالم يا سال إذا وقفت، ومالك يا مال، لكن ما حركة آخره؟ قال كيا جعف ضم وفتحا، أشار هنا إلى كيفية ضبط المنادى بعد ترخيمه. لك فيه طريقتان، الأولى لغة من لا ينتظر، لغة من لا ينتظر، وهي أن لا تنظر إلى المحذوف فتجعل الباقي كأنه اسم تام. لو جعلت جعف من جعفر، لو جعلت اسما تاما هذا منادى فتبنيه على الضم، تقول يا جعف، يا حار من حارث، ويا سال من سالم، ويا مال من مالك. واللغة الثانية لغة من ينتظر، وهي ملاحظة المحذوف كأنه باق، فتقول يا مثلا في حارث تقول يا حاري، وفي سالم يا سالي، وفي مالك يا مالي، وفي جعفر ماذا تقول؟ أحسنت يا جعفر، أحسنتم. وهذه اللغة هي الأكثر في كلامهم، لغة من ينتظر هي الأكثر في الكلام، وهي قراءة من يسعود ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك، قرأها بالكسر. وقل مثل ذلك فيما سبق في ذي التاء، يعني مثلا يا عائش ماذا تقول فيها؟ يا عائش ويا عائشة، نعم، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. والبيت هذا بيت ابن قيس روي بالوجهين، روي بالضم والفتح، والأكثر لغة من ينتظر أي يراعي المحذوف. إذن قوله كيا جعف ضم، ضم على لغته من لا ينتظر، أحسنتم، وفتح على لغتي من ينتظر وهي الأكثر. قال رحمه الله ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان. سبق ما يحذف منه عند الترخيم حرف واحد، وذكر هنا ما يحذف منه حرفان اثنان. فتقول في سلمان بعد ترخيمه يا سلمى ويا سلم، سلمى على لغتي من ينتظر، سنت، وسلم على لغتي من لا ينتظر. طيب منصور في ترخيمه ماذا تقول؟ منصور، منصور على أي لغتين الضم؟ على أي لغتين؟ على أحسنت، أحسنت، على اللغتين، على اللغتين، نعم، ومضمون. على لغة من ينتظر تقول يا منصو، وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا منصو كذلك. في مسكين، طبعا مسكين هنا علم على رجل لأنه لا بد أن يكون علما، فمسكين هنا المقصود به رجل اسمه مسكين. ماذا تقول إذا رخمته؟ يا مسكو ومسكي، أحسنت، يا مسكو ويا مسكي. ولذلك شروط ذكرها ابن هشام في شرحه وهي أربعة، هي أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا، أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا، فخرج نحو مختار، الألف أصلية. والشرط الثاني أن يكون معتلا، فخرج نحو دلامص علما، لأن الميم وإن كانت زائدة، الميم هنا زائدة بدليل قولهم درع دلاص ودرع دلامص، يعني تذكر بدون الميم درع دلاص، لكنها حرف صحيح ليس بمعتل، فهذه الكلمة لا ترخم. والشرط الثالث أن يكون ساكنا. فخرج نحو هبيخ للغلام ناعم ممتلئ، لأنه محرك، هبيخ حرف العلة محرك. والشرط الرابع أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها، قبله طبعا الكلام على الضمير يعود على ما قبل الآخر، كلام كله على الحرف قبل الأخير، أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها. فلا يرقم نحو سعيد، لأن قبل الياء حرفان. عماد لا يرخم، ثمود لا يرخم. لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون قبل الحرف الذي قبل الأخير، أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها. وهذه الشروط الأربعة التي ذكرها ابن هشام في شرحه هي التي قال فيها ابن مالك: ومع الآخر احذف الذي تلا. الذي تلا هو ما قبل الآخر، يعني احذف حرفين. ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد، هذا الشرط الأول. لينا، هذا الشرط الثاني. ساكنا، هذا الشرط الثالث. مكملا أربعة فصاعدا، هذا الشرط الرابع. إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا. نعم. قال الشاعر، قال عمر بن أبي ربيعة: قفي وانظري يا أسم هل تعرفينه، قفي وانظري يا أسم هل تعرفينه. يا أسم يريد يا أسماء. نعم أحسنتم. وقال فرزدق: يا مرو إن مطيتي محبوسة، يا مرو إن مطيتي محبوسة. يريد يا مروان. نعم أحسنتم. القسم الأول ما يحذف منه حرف واحد عند الترخيم، والقسم الثاني ما يحذف منه حرفان. ثم انتقل هنا إلى القسم الثالث فقال: ومن نحو معدي كريبة الكلمة الثانية، هذا القسم الثالث الذي تحذف منه. نعم شيخنا. السلام عليكم. لو كتم الإخلاص. نعم أسمعت إذ دعوت ونصحت وما ألوت، جزاكم الله خيرا. يريد يا مروان. إذا حذفت من معدي كرب الكلمة الثانية ماذا تقول؟ يا معدي سنت. وفي حضر موت ماذا تقول؟ يا أحسنت أحسنت. وإذا حركت الآخر أحسنت. يا حضر ويا حضر. وفي خالويه ماذا تقول؟ يا خال ويا خال. أحسنت. وهذا لم يسمع عن العرب، حذف كلمة الثانية لم يسمع عن العرب، وإنما أجازه من أجازه من النحاة قياسا، يعني لم يعتمدوا في ترخيمه على سماع. إذن الخلاصة أن الترخيم حذف آخر المنادى المعرفة، لا بد أن يكون معرفة، وهو ثلاثة أقسام: ما يحذف منه حرف واحد وقد يكون بالتاء مثل طلحة فيقال يا طلح، وقد يكون بغير التاء مثل الحارث فيقال يا حار. والقسم الثاني ما يحذف منه حرفان فيقال في سلمان يا سلم. وقسم الثالث ما تحذف منه الكلمة الثانية فيقال في معدي كريبة يا معدي. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويقول المستغيث: يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به. الاستغاثة نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفعها قبل وقوعها. نداء من يخلص من شدة، أي شدة واقعة، أو يعين على دفعها قبل وقوعها. وأداة الاستغاثة يا، قال يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. هنا ثلاثة أركان: يا حرف نداء واستغاثة، ولا يستعمل في الاستغاثة غير يا. ثم الاسم الكريم الله هو المستغاث به الذي تطلب منه الاستغاثة. ثم للمسلمين، هذا المستغاث له، من تطلب له الإغاثة. مثال المؤلف هذا مروي عن عمر رضي الله عنه، قاله لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. ومن طريف الأخبار ما في سير أعلام النبلاء أن أبا العيناء قال: أتيت عبد الله بن داود. عبد الله بن داود الخريبي كان عسرا في الرواية، فقال أبو العيناء: أتيت عبد الله بن داود. فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث. قال: اذهب فتحفظ القرآن، لا يريد أن يحدثه. قال: قد حفظت القرآن. قال: قرأ واتل عليه نبأ نوح. قال: فقرأت العشرة حتى أنفذته. قال: اذهب الآن فتعلم الفرائض. قال: قد تعلمتها. قال: أيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ قال: ابن أخي. قال: ولم؟ قال: لأن أخي من أبي وعمي من جدي، فابن الأخ أقرب. قال: اذهب فتعلم العربية. قال: قد علمتها قبل هذين. قال: فلما قال عمر، يعني حين طعن، يا لله للمسلمين، لما فتح اللام في لله وكسر اللام التي بعد ذلك؟ قال أبو العيناء: فتح تلك اللام على الدعاء وكسر الأخرى على الاستغاثة والاستنصار، يعني ما كانت استقرت الاصطلاحات. فقال عبد الله بن داود: لو حدثت أحدا لحدثتك. يعني مع هذا كله لم يحدث. يعني هذا يشعر بأن القصة قديمة. أقصد قول عمر رضي الله عنه: يا لله المسلمين، وإن كان لم يروى إلينا، لم ينقل إلينا بالإسناد. قال: يا لله المسلمين. الآن لو طبقنا على هذه، أين حرف النداء والاستغاثة؟ يا. والمستغاث به الله سبحانه وتعالى، والمستغاث له المسلمين. واللام في لله هي لام المستغاث به، فتحت للتفريق بينها وبين لام المستغاث له. لام المستغاث به مفتوحة، يا لله، ولام المستغاث له هي التي في قوله للمسلمين مكسورة. طيب، نرجع إلى كلام ابن هشام رحمه الله تعالى. فصل: ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به، إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا. يعني مثلا لو أنك كررت يا وعطفت على المستغاث به: يا للعلماء ويا للمصلحين، للشباب، تفتح اللام في المستغاث به الثاني: يا للعلماء ويا للمسلم، يا للعلماء ويا للمصلحين، للشباب. لكن لو لم تتكرر يا، قال: إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، لو قلت: يا للعلماء وللمصلحين، للشباب، تكسر لام المستغاث به المعطوف بدون يا. للمصلحين عطف على المستغاث به لكن بدون أن تتكرر يا، فهنا تكسر لامه. هذا قوله: بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا. إذن هذا استعمال، هذا استعمال. ننتقل إلى الاستعمال الثاني. تفضل شيخ. نعم، يعني المستغاث به عطفت عليه غيره، فكان المستغاث به شيئان اثنان: يا للعلماء ويا للمصلحين. هنا تفتح اللام، لكن إذا لم تتكرر يا، يا للعلماء وللمصلحين بدون يا، وللمصلحين، فهنا تكسر اللام. إذا لام المستغاث به مفتوحة إلا في هذه الحال فتكسر. بارك الله فيكم. هذا استعمال ذكر ثلاثة استعمالات. هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني قال: ونحو يا زيد لعمر، أن تحذف لام ويزاد في آخر المستغاث به ألف، تكون هذه الألف عوضا عن اللام المحذوفة، بدل من أن تقول يا لزيد لعمر تقول يا زيدا يا زيدا. الأصل يا لزيد، الاستعمال الأول يا لزيد لعمر، فالاستعمال الثاني حذفت اللام وأتيت بالألف، هذه الألف عوض عن اللام المحذوفة، فتقول يا زيدا. هذا الاستعمال الثاني. الاستعمال الثالث قال: ويا قومي للعجب العجيب، أن تحذف اللام ولا يزاد في آخر ألف، فهو كالمنادى المستقل يا قوم للعجب العجيب، أو يا قومي للعجب العجيب، يا زيد لعمر، يا قوم. هذا منادى مبني على الضم في محل نصب، أو يا قومي على أنه مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة، مثل يا عبادي فاتقون، يا قومي منادى منصوب فتحة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء المحذوفة يا قومي. هذه الاستغاثة. طبعا الاستغاثة طلب إزالة الشدة، وهي جائز طلبها من غير الله إذا كان المخلوق يقدر على ذلك، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فتجوز إلا بالله. ثم قال رحمه الله: والنادب، يعني ويقول النادب كما قال ويقول المستغيث، فكذلك هنا ويقول النادب، وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا، ولك إلحاق الهاء وقفا. الندبة نداء المتفجع عليه لفقده أو المتوجع منه لكونه محل ألم، نداء المتفجع عليه لفقده، مثلا يقول في رثاء زيد وزيدا، هذا نداء المتفجع عليه لفقده، أو المتوجع منه لكونه محل ألم، يقول وظهر ورأسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. قال وزيدا، هذا مثاله، وزيدا هذا نداء للمتفجع عليه، وأمير المؤمنين كذلك. ومنه قول جرير في عمر بن عبد العزيز: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، وقمت فيه بأمر الله يا عمرا، وقمت فيه بأمر الله يا عمرا. حرف الندبة و، ويجوز استعمال يا عند عدم اللبس، يعني إذا وجدت قرينة تدل على أن الأسلوب للندبة جاز استعمال يا، وإلا في الأصل والغالب استعمال و. والمندوب حكمه حكم المنادى، كما تقول مثلا يا زيد، تقول كذلك وزيد، والإعراب واحد. لكن يجوز في الندبة إلحاق الألف، وهذا هذه أكثر حالات المندوب، أن تلحق الألف في آخره، وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا، هذا الأكثر في الندبة. وكذلك لو أحقت، يعني مثلا وزيدا، زيدا هنا منادى مبني على الضم، والضم هنا مقدر. لماذا؟ لأن الفتح هو المناسب للألف، هذه ألف الندبة، الفتح هو المناسب، ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوحة. فتقول في إعرابه وزيدا، زيدا منادى مندوب مبني على الضم المقدر بسبب الفتح المناسب لألف الندبة. ولك إلحاق الهاء وزيداه هكذا، ومعتصماه ورأساه كما في الحديث، ولك إلحاق الهاء وقفا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والمفعول المطلق، هذا الثاني من المفاعيل، أخذنا المفعول به وهذا الثاني مفعول المطلق. قال: وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربة، أو من معناه كقعدت جلوسا. المفعول المطلق هو مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. هو مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه، مثل ضربت ضربا وكلم الله موسى تكليما، هذا تسلط عليه عامل من لفظه. أو من معناه، مثل قعدت جلوسا، تألى زيد حلفة، تألى بمعنى حلفة، وحلفة هذا تسلط عليه عامل من معناه. قال الشاعر: تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد، تألى ابن أوس حلفة ليردني. ويجوز ليردني، يعني تجعلها لام التعليل ليردني، أو لام جواب القسم ليردني بالرفع. والعامل قد يكون فعلا، وقد يكون وصفا، وقد يكون مصدرا. العامل عامل النصب قد يكون فعلا، وقد يكون وصفا، وقد يكون مصدرا. وكلم الله موسى تكليما، العامل هنا ما نوعه؟ وكلم الله موسى تكليما فعل. أحسنت أحسنت، كلم. طيب، والصافات صفا ما نوع العامل؟ وصف. أحسنت. اسم، نعم، اسم الفاعل هو وصف. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، ما نوع العامل؟ مصدر. أحسنت أحسنت. وهو ثلاثة أقسام، المفعول المطلق ثلاثة أقسام، قد يكون مؤكدا لعامله، مثلا والصافات صفا، صفا مؤكد لعامله، وقد يكون مبينا لنوعه، رجع القهقرى، رجع القهقرى، القهقرى مبين لنوع عامله، فاصفح الصفحة الجميل، الصفحة مبين للنوع. وقد يكون مبين لعدد عامله، سرت سيرتين، سيرتين مبين للعدد. نعم هذا العدد. سنت. ثم قال رحمه الله: وقد ينوب عنه غيره. الهاء في عنه إلى ما تعود؟ أو لا شيء آخر؟ المصدر، عن المصدر. نعم، الهاء تعود على المصدر لا على المفعول المطلق. لا يوجد شيء اسمه نائب عن المفعول المطلق أو نائب عن الظرف. ليس عندنا نائب في النحو إلا نائب الفاعل، في الإعراب ليس عندنا نائب إلا نائب الفاعل. نعم، تقول هذا نائب عن المصدر، لكن في الإعراب تقول مفعول مطلق، تقول مفعول مطلق. وقد ينوب عنه غيره، يعني قد ينوب عن المصدر غيره. قال: كضربته سوطا، هذا الذي ينوب قد يكون الآلة، ضربته سوطا، سوطا هذا نائب عن المصدر، ضربته عصا، ضربته مقرعة، ناب اسم الآلة عن المصدر. وهذا الذي قد يكون عدده هذا النائب قد يكون عدده، فجلدوهم 80 جلدة، والأصل جلدوهم جلدا 80. وكذلك ما دل على كلية أو بعضية ينوب عن المصدر فيتميلوا كل الميل، كل هنا مفعول مطلق نائب عن المصدر، إذا تميلوا ميلا كل الميل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض هنا على ما جرى علي بن هشام، مفعول مطلق نائب عن المصدر، وبعضهم يعربه مفعولا به يعني وقع الفعل عليه. وليس المقصود لفظ كل ولفظ بعض، بل حتى لو قيل مثلا ضربته كل ضربه جميع الضرب، جمعه ضربه جميع الضرب، يعني ليس الحكم مختصا بكل وبعض، بل كل ما يدل على كلية أو بعضية ولو من غير هذين اللفظين فإنه ينوب عن المصدر. قال رحمه الله: وليس منه وكلا منها رغدا، يريد أن رغدا هنا حال وليس من المفعول المطلق. وكثير من النحاة يجوزون الوجهين، يقولون يجوز أن تقول هنا رغدا مفعول مطلق، والأصل وكلا منها أكل الرغدا. لا، هنا هذه صفة للمصدر أكل الرغدا، فإذا حذف المصدر جاز على ما عليه كثير من النحاة أن تنوب عنه فتكون مفعولا مطلقا، وكلا منها أكل الرغدا. ويجوز أن تكون حالا، والتقدير وكلا حال كون الأكل رغدا، حال كون الأكل رغدا طيبا هنيئا. وقد أجاز ابن هشام نفسه في أوضح المسالك إقامة صفة المصدر مقامة فتكون مفعولا مطلقا، يعني هنا قال وليس منه، يعني ليس من مفعول مطلق وكلا منها رغدا، لكنه أجاز ذلك في أوضح المسالك. فالذي عليه كثير من النحاة أن مثل هذا يجوز فيه الوجهان، يجوز أن يكون مفعولا مطلقا والتقدير وكلا منها أكل الرغدا، ويجوز أن يكون حالا وكلا حال كون الأكل رغدا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ومبارك فيكم، حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.